الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبي الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. الحديث السادس من أحاديث الأربعين النووية. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم القبول والتيسير إن شاء الله تعالى، يعني ننهي هذه الدورة المباركة. وقد وعينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء به، وقد وعينا وفهمنا وعملنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس الابتعاد عن الشبهات. الابتعاد عن الشبهات عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن شاء الله تعالى هننزل قراءة لهذا الحديث، قراءة يعني صفية بعيدة عن الشرح لهذا الحديث حتى أستطيع أن أقرأه. إخواننا ربنا يبارك فيكم. أول حاجة بنتكلم فيها في الحديث، الراوي الحديث هو النعمان بن بشير، نعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة، هو من الأنصار، ويقال عنه أنه أول مولود ولد في الإسلام، أول مولود ولد في الإسلام من الأنصار بعد الهجرة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 14 شهر ولد النعمان في المدينة سنة يعني 2 من الهجرة، أو السنة الأولى أو الثانية على اختلاف يعني من الهجرة. أم النعمان بن بشير أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حنكه، يعني إيه يعني بيديله كده شيء بسيط من مصاصة التمر، يعني ودي سنة التحنيك، أول ما يعني يولد المولود يؤذن في أذنه ويحنك، يمضغ أحد يعني الصالحين أو أحد يعني حملة القرآن يمضغ التمر، ومن هذه يدوب يعني يعطيه في فمه قليلا شيئا قليلا يعني من التمر، ده بيسموه التحنيك. النبي صلى الله عليه وسلم بشر أمه قال أنه يعيش حميدا ويقتل شهيدا. النبي صلى الله عليه وسلم بشر أمه وقال لها: يقتل شهيدا ويدخل الجنة، يعيش حميدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. وقد كان رضي الله عن النعمان بن بشير يعني لا كان صاحب منزلة عالية، وكان يعني يلقب بأول مولود من الأنصار في الإسلام، يعني كان في خلافة معاوية، وكان يعني أميرا أوليا على الكوفة، وبعدين أوليا على حمص، وتولى القضاء، يعني كان له منزلة كبيرة في الخلافة الإسلامية. طيب ده النعمان بن بشير. النعمان بن بشير بقى بيقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده مهم جدا جدا جدا يا جماعة. الحديث ده زي ما قلت لكم كده، في أحاديث بيتقال عليها ربع الإسلام، نصف الإسلام، ثلث الإسلام، وهكذا. قلت لكم الحديث الأول اللي هو إنما الأعمال بالنيات مع من أحدث في أمرنا هذا اللي لسه خلصناه. قالوا إن دول يعني نصف الإسلام، ده نصف الإسلام وده نصف الإسلام، لأن العمل يعني ينبغي أن يكون مخلصا لله متابعا لرسول الله، فضم الدين كله وضم العمل كله. بعض العلماء زي الإمام أحمد قال ثلاث أحاديث عليها يعني مدار الإسلام، فخد الحديث بتاع النعمان بن بشير ده قال عليه ثلث الإسلام، قال الحديث ده ثلث الإسلام. ليه؟ ضم الحديث ده مع حديث النية وحديث من أحدث في أمرنا اللي هو رد البدع، ترك البدع، يبقى ترك البدع والنية والابتعاد عن الشبهات، لأنه هو بيقول أي عمل لابد أن يكون خالصا لله ومتابعا لرسول الله. فبالتالي صفة أي عمل لازم نفعل الحلال ونترك الحرام ونبتعد عن الشبهات. يبقى كده الثلاث أحاديث دول مثلوا ثلث الإسلام. وبعض أهل العلم زي أبو داود رحمه الله عز وجل قال لا، دول أربعة أحاديث، يعني قال الحديث ده ربع الإسلام. طب الأربعة فين؟ حديث النية، دول حديثين ثابتين، حديث النية وحديث ترك البدع، يبقى الحديث بتاعنا ده الابتعاد عن الشبهات ادي ثلاثة. الحديث الرابع الدين النصيحة، قالوا ان دول اهم اربع احاديث يعني على الاطلاق، لانهم جمعوا يعني جماع الدين كله. فنسأل الله تبارك وتعالى ان نكون ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، ونعمل بهذه الاحاديث يا رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى ان نعمل بهذه الاحاديث ونكون ممن جمعنا يعني هذا الدين. اللهم امين امين واياكم يا رب العالمين. طيب خلوا بس الأسئلة بعد الدرس، ربنا يبارك فيكم وأنا هرد عليكم. حديث النعمان بن بشير، طيب بيقول إيه بقى الحديث؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين، شوفوا التوكيد، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات. الحلال بين الأمور التي أحلها الله عز وجل بينة. الشريعة يا جماعة فيها آيات محكمة يعني لا يسع الناس جهلها، في كده حاجات محكمة لا يسعنا الجهل، ما عندناش عذر فيها. يعني مثلا ما فيش واحد يقول لي الزنا حلال، السرقة حلال، شرب الخمر حلال، الكلام ده كله ما فيش أي شبه فيه، ولا يعني ده بيسموه معلوم من الدين بالضرورة. في حاجات حلال، الأكل، الشرب، النوم، الزواج، كل الأمور دي يعني أحلها الله عز وجل وعلمها الناس وعلموا أنها حلال. طيب وأمور حرمها الله عز وجل، الله عز وجل حرم القتل، حرم السرقة، حرم الزنا، أمور يعني معروفة جدا جدا، وليس لأحد عذر يعني بجهلها ولا يعذر بجهلها. احنا عارفين المسلم فيه امور يعذر بجهلها، عمل حاجه طيب انا ما كنتش اعرف ان ده حرام او ما كنتش اعرف ان ده حلال، بنيجي نقول له انت معذور بالجهل ولا مش معذور؟ في امور بنسميها جماعه معلومه من الدين بالضروره، معلوم من الدين بالضروره، ده خلاص ده يعني معروفه كويس قوي. لو واحد قال انا سرقت لكن ما اعرفش والله ان السرقه حرام، ما شفتش الحكم بتاعها، ده هنصدقه؟ لا مش هنصدقه. أمور معلومة من الدين بالضرورة. فالحلال بين والحرام بين، بينه الله عز وجل ووضحه، وليس لأحد عذر في ذلك. طيب المشكلة بقى في إيه بقى؟ وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. في حاجة اسمها متشابهات، في حاجة اسمها مشتبهات، واللفظين قريبين من بعض. وأتوا به متشابهة، زي كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة، يعني الثمر يشبه بعضه بعضا، لكن قد يختلف الطعام، طعام طبعا أهل الجنة غير طعام أهل الدنيا، يختلف يعني إيه، ممكن الاسم أو متشابه كذا، لكن يختلف في الإيه، في الطعم أو في المعنى أو في الهيئة كذا. دي متشابهات. في مشتبهات، يشتبه أيضا يعني اللفظين قريبين من بعض. وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، كثير من الناس ما يعرفوش المتشابهات. ده معنى إيه؟ أن هناك قلة يعلمون هذه المشتبهات وهم أهل العلم وأهل الشريعة. طيب، دايما نقول ليه بقى بيشتبه علينا الأمر ده، أو ليه بيشتبه علينا الحكم؟ في حاجتين مهمين جدا بيقولوا عليهم العلماء: تحقيق المناط وتخريج المناط. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أحيانا مثلا عايزين نستدل بحكم معين على إيه، على بحديث معين على حكم معين، فهل هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ يبقى أنا استدليت، لو كان الحديث يعني بشبهة يبقى كده أنا استدليت بشبهة معينة. طيب، هل الحديث ده إن كان صحيح يحمل حكمه على المسألة اللي أنا فيها، ولا ده ما لوش علاقة بالمسألة؟ هو في فعلا حديث صحيح، بس هل ده معناه أنه بيحرم الأمر ده، ولا ما لوش علاقة بالمسألة دي؟ كل ده هنقول عليه أمثلة. احنا دايما بنقول من اسباب الاشتباه يا جماعه، ليه بيخلي، ليه في حاجات كتير بتشتبه علينا، في حاجات كتير بتشتبه علينا ليه؟ اولا لقله العلم، ثانيا قله الفهم، احفظوا الكلام ده، تقصير في التدبر او سوء القصد والهوى، اربع حاجات بيخلوا امور دي تشتبه علينا. احفظوا الكلام ده واكتبوه، مهم جدا. ايه اللي بيخلي عندنا الحاجات تشتبه علينا؟ أولا قلة العلم. أنا يعني، والحديث ده خلي بالكم في حث، ربنا يبارك فيكم على هذه المجالس الطيبة، في حث مهم جدا جدا على طلب العلم طبعا، ويعني وتحصيل العلم، لأنه كلما تحصلت من العلم كلما زالت هذه الشبهات. كل ما تحصل من العلم وكل ما تستزيد من العلم تزيل هذه الشبهات. أسباب الاشتباه إيه؟ احنا خلاص عرفنا الحلال وعرفنا الحرام، ايه هي اسباب الاشتباه؟ اسباب الاشتباه اول حاجه قله العلم، مفيش علم، ما بنطلبش العلم، مش بنتدبر القران، مش بنقرا القران، لا نتدبر القران، لا نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نعلم مراد الله عز وجل من هذه الايات، لم نعلم مراد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم حديث فهمته، وكم حديث اتعلمته، وكم حكم اتعلمته، كم كتاب من كتب أهل العلم تعلمت الفقه؟ كتير جدا بيسأل، أنا صليت كذا، أنا توضيت كذا، أنا أكلت كذا، أنا عملت كذا، أعمل إيه؟ كل دي أحيانا بتدخل عليك مشتبهات أو متشابهات بسبب قلة العلم وقلة الفهم. ممكن تقرأ تقرأ تقرأ، زي دلوقتي العصر بتاعنا دلوقتي أصبح عصر منتشر جدا فيه الإجازات وأمور الرواية يعني، وقلت فيه الدراية جدا جدا جدا، بتجد ان الاخ او الاخت بيسارع جدا جدا، انا رايح احفظ القرآن، انا رايح احصل القرآن، انا رايح طيب عايز تعمل ايه؟ عايز اخد اجازة. طيب انت اخدت اجازة وقرأت القرآن قراءة صحيحة، هل فهمت؟ هل تدبرت؟ هل تفقهت في دين الله عز وجل؟ رايح اخد الحديث مرة واحدة مع اجازة في الحديث واجازة في كذا واجازة في... طيب انت تدبرت وفهمت واستنبطت وطلعت الأدلة؟ علشان كده قلة علم او قلة فهم. ممكن يبقى عنده علم وبيحصل الآيات وبيحصل الأحاديث، لكن ما عندوش فهم في الايه، في المسائل ازاي يطلع الأحكام الشرعية، او تقصير في التدبر، يعني ما يعرفش يستنبط الأحكام، مش عارف يشتغل كويس. واهم حاجة من اسباب الاشتباه يا جماعة سوء القصد والهوى، بيعرف الشبهات ليه بقى؟ لأن هو مثلا عنده رأي معين عايز يحصله، هو عنده رأي معين، هو عنده رأي معين عايز يحصله، عايز يدافع عنه، عنده هوى، واخدين بالكم؟ فبيعرف الشبهات على طول، لأن هو مصر على الرأي ده، يفضل يجمع الأدلة وإن كانت خاطئة وإن كانت الأحاديث ضعيفة وإن كانت كذا. زي ما انتم بتشوف دلوقتي حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، في واحد مثلا عايز يعمل مشاهدات كتير قوي، اقول لكم على حديث لو عملتوه افضل من قيام الليل وافضل من كذا وافضل من كذا، ويقعد يتكلم حول النص ساعة ويكون الحديث ده ضعيف، فالناس تقول الله ده انا لو عملت الموضوع ده هبقى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يرغب الناس بما ايه، بما ليس صحيحا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل إعجابات كتير وعمل مشاهدات كتير، ده صاحب هوى لأنه استدل بإيه؟ بأحاديث ضعيفة وهكذا. صاحب الهوى عنده رأي عايز ينتصر بيه، بيجيب كل حاجة بقى وبيلوي أعناق الأدلة زي ما بنقول كده، وبعدين يقدر يعمل كل اللي هو عايزه. طبعا دي إيه؟ شبهات. فأسباب كتير للشبهات يا جماعة، أولها قلة العلم وقلة الفهم وتقصير في التدبر وسوء القصد يعني. طيب، فالموضوع ده مهم جدا جدا في حث على طلب العلم وحس انت عرفت الحلال وعرفت الحرام، اطلب بقى العلم حتى لا تشتبه عليك الامور. طيب، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى كثير جدا من الناس يا جماعة عندهم قلة علم، عندهم قلة فهم، وعندهم كذا. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. طيب، اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. عايزين نقف شوية على مسألة اتقى الشبهات. طيب، من اتقى الشبهات استبرأ، برئت يعني ذمته لدينه وعرضه، يعني برئ أمام الله عز وجل. لأن أنت لو دخلت في الشبهة، الأمر ده إما أن يكون حلالا وإما أن يكون حراما، يعني لم يتبين لك الدليل، ما أنت مش عارف لغاية دلوقتي إيه الموضوع ده. يا تدخل فيه يبقى أنت عندك احتمال 50% حلال و 50% حرام، 50% حلال و 50% حرام. عشان كده من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أو يعني كاد يقع في الحرام، لأنه دخل في الشبهة دي ودخل في الشبهة دي ودخل في الشبهة دي. وما يعني كل الشبهات دي حلال؟ يبقى من اتقى الشبهات ابتعد عن الشبهات واتخذ وقاية بينه وبين الشبهات، استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه أمام الله وعرضه أمام الناس. يعني استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه يعني حفظ نفسه من أن يقع في الحرام وأن يحاسبها الله عز وجل على حرام. استبرأ لعرضه لأن الناس يتكلمون عليك إذا وقعت في الشبهات، يقولوا فلان وقع في الشبهة الفلانية، شوفوا فلان بيعمل إيه، شوفوا فلان بيعمل إيه. لأن ممكن يكون كتير من الناس مثلا في شبهة معينة يظنونها أنها حراما قطعيا يعني، فيقولوا إيه ده فلان ده يعني دخل في الشبهات أو وقع في الحرام. لما أنت بتتقي الشبهات بتستبرأ لدينك وعرضك، تستبرأ لعرضك حتى لا تكلم عليك الناس، وتستبرئ لدينك حتى لا تقع فيما لا طائل لك به عند الله عز وجل. طيب، اتقى الشبهات دي يا جماعة، في من اللي بيتقوا الشبهات دي نوعين، نوع اللي هم العلماء ونوع اللي هم الناس عموم الناس. في بعض العلماء مثلا تيجي مسألة معاصرة، مسألة من المسائل المعاصرة، يجوا يقولوا ايه مسألة معاصرة. ربنا يبارك فيكم، خلوا الأسئلة بعد الدرس جزاكم الله خيرا، لأن ده بيشتت التركيز شوية. مسألة معاصرة جد يعني حادث جديد، أو في مسألة العالم يعني لم يتيقن من الأدلة جيدا، عنده شبهة في حمل الأدلة على المسألة يعني، فبيتوقف فيها حتى يتبين له الحلال أو الحرام في هذه المسألة. مسألة معاصرة، حاجة جديدة، معاملة مالية جديدة، حاجة ظهرت جديدة، فبيعمل حاجة اسمها القياس، بيشوف الأدلة وإيه المسألة دي يعني ندخلها في جانب الحلال أو جانب الحرام، وإزاي أسقط الأدلة على المسألة، فبيتوقف. يبقى ده ممكن العالم يتقي الشبهات، العالم بيتوقف في المسألة حتى يتبين له الحق وحتى يجمع الأدلة، يعني أنا هعمل دي ولا مش هعمل، لا مش هعمل، لغاية إحنا حتى نفسنا إحنا لما حد يسألنا سؤال، طيب السؤال ده معاصر شوية، نشوف الأدلة ونشوف كلام أهل العلم ونشوف كذا، حد يجي يقول عايز الفتوى، نقول لا إحنا يعني إحنا متوقفين في الفتوى عن المسألة دي يعني حتى يتبين لنا يعني الدليل في المسألة. طيب، فالعلماء يقولوا ايه يتوقف، يبقى اول صنف يتوقف عن الشبهات ممكن يكون العلماء، يتوقف حتى يجمع الأدلة حتى يظهر له الأمر إن كان حلالا أو حرام. طيب، في ناس تانية بتتوقف عوام الناس عن المتشابهات أو المشتبهات. طيب، عندي مسألة بقى عرضت عليا، وده لازم تفهموه كويس جدا جدا، ولازم يعني تعملوا به، اعملوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اتقى الشبهات في مسألة جديدة، طب دي حرام ولا حلال؟ لا، لن أفعل شيئا حتى أسأل عنها أهل العلم. يبقى في مسألة بتجي للعامي اللي هو مش عالم، يعني مش عارف إذا كانت حلال ولا حرام. في بقى الناس نوعين في المسألة دي، نوع يقول خلاص طالما ما فيش، مش عارفين، مش متأكدين يعني إن كانت حرام ولا لا، نعملها. ده بيبقى عنده إيه يعني، قلة الديانة شوية، درجة الديانة. في حد تاني بيقول لا، أنا مش هعمل المسألة دي لإني مش عارف إذا كانت حلال ولا حرام، لازم أروح أسأل أهل العلم. فبيسأل أهل العلم بيقولوا له إذا كانت حلال أو حرام. ده كده برضو يعتبر اتقى الشبهات، ده كده اتقى الشبهات. يبقى مسألة ما عرفهاش إذا كانت حلال أو حرام، بعمل إيه؟ هل أعملها على طول؟ طب أنت عملتها، في احتمال 50% تكون حلال واحتمال 50% تكون حرام، فممكن تقع في الحرمة. فعلشان كده بيقولوا فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعبده. يبقى أنت كعالم ممكن تعمل ايه؟ تتوقف حتى تجمع الادله. وممكن لو انت عمي، لا انا مش هعمل المساله دي لغايه ما اسال اهل العلم. يبقى اول مشتبهه، اول حاجه مشتبهه تيجي عليك، لا لازم اسال العلماء اشوف ده حلال او حرام. طيب، يبقى فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات، اللي بقى يعني كان عنده تسامح كده وكان عنده تساهل في الموضوع، طبعا يقع في الشبهات، وقع في الشبهات، يبقى استبرأ لدينه، يعني صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس. طيب، في حاجة بقى عايزين نقولها، وشوفوا كده سبحان الله، أنا عايز أقول لكم قاعدة مهمة جدا جدا، في قاعدة كده جماعة مهمة قوي، دايما يقولوا البر ما اطمأنت إليه النفس، البر ما اطمأنت إليه النفس. علشان تعرف انت في شبهة ولا مش في شبهة، شوف نفسك كده مطمئنة لإيه. انا مش لسه ما بتكلمش على اللي عندهم وسوسة، اللي عندهم وسوسة ده هذكرهم في اخر الحديث. مش معنى اتقاء الشبهات ان انا اتشبه بالموسوسين، لان في موسوسين ما بيعملوش اي حاجة بدعوة اتقاء الشبهات، دول حاجة ودول حاجة، هنتكلم عن الموسوسين دول اخر الدرس. يعني عندنا قاعدة بتقول البر ما اطمأنت إليه النفس. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا في هذا المجلس الطيب المبارك أن يقينا الشبهات، وأن ينجينا يا رب من هذه الشبهات، وأن يفتح علينا فتوح العارفين به، وأن يجعلنا ندور بين الحلال والحرام، وأن لا نقع في الشبهات، وأن لا نقع في محارم الله عز وجل. اللهم أمين أمين يا رب العالمين. البر ما اطمأنت إليه النفس، ودايما يقول عدم الطمأنينة علامة على وقوع الشبهة، عدم الطمأنينة علامة على وقوع الشبهة. دايما يا جماعة ركزوا كويس جدا جدا، عدم الطمأنينة علامة على وقوع الشبهة. أنا دخلت في حاجة بس نفسي مش مطمئنة، طب الموضوع ده حلال، طب الموضوع ده حرام، طب الموضوع ده كذا، طب الموضوع ده كذا. البر مطمئن، لو عندي النفس مطمئن، بس ايه، مش اي حد يطمئن النفس، اللي ما بيخافش من ربنا ده نفسه مطمئنه وهو بيشتغل، يعني عادي مش اي مشكله. احنا بنتكلم على اهل الديانه واللي عندهم دين واللي عندهم قلب صاحي. دايما البر مطمئن، لو دخلت حاجه كده وانت مختلف فيها او مشتبه فيها، لو نفسك مش مطمئنه اعرف ان في الامر شيء، اعرف ان اللي في الامر حاجه مش مظبوطه. عايز اقول لكم ان أبو بكر رضي، أقول لكم حاجة عن أبو بكر رضي الله عنه وعن عمر وعن إمام أحمد رضي الله عنهم أجمعين. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أيوة تمام، ربنا يبارك فيكم، زي استفتي قلبك وإن أفتوك الناس، استفتي قلبك ده مهم جدا، قاعدة مهمة زي البر ما اطمأنت إليه النفس، الله يفتح عليكم. أبو بكر رضي الله عنه، الغلام كان بيأتيه الغلام كل يوم بطعام، بيرسل الغلام يبعته يجيب الطعام، فالغلام بيجيب الطعام. شوفوا يا جماعة الحساسية الشديدة، شوفوا الحساسية وشوفوا توفيق ربنا وشوفوا الابتعاد عن الشبهات، دي بيسموها الحاسة السادسة، مش الحاسة السادسة بقى اللي انتوا بتقولوا عليها، لا شوفوا الحاسة بتاعت الناس دي عاملة ازاي؟ ابو بكر رضي الله عنه وارضاه الغلام جاب له طعام، فبما ان نزل الطعام الى جوف ابي بكر، الطعام كده جه بطن ابو بكر خلاص في جوفه، ابو بكر حس بحاجة غريبة مش زي كل مرة. الغلام ما قالش حاجة ولا ابو بكر عرف حاجة، بس حس بحاجة غريبة في الطعام ده. شوفوا الاحساس، لازم يكون عندنا احساس. شوفوا الاحساس ده عمل ازاي. راح ابو بكر نادى الغلام قال له من اين جئت بالطعام؟ في حاجة غريبة حسها وانا مش فاهم، فانت جبت الطعام ده منين؟ اشوف سبحان الله، قال تكهنت. الغلام بيقول له بقى كنت قد تكهنت في الجاهلية لرجل وانا لست بكاهن فاعطاني، لقياني بعد فترة يعني فاعطاني، قال تكهنت وعملت حاجات من الكهانة المحرمة وتكهنت ولواحد واداني فلوس الكهانة دي، وفلوس الكهانة دي محرمة، واي وكمان الولد ده ما كانش كاهن يعني ضحك عليه يعني حاجتين، واداني حاجات اداله مقابل يعني. فالغلام ده جاب المقابل ده طعام واكله لابو بكر رضي الله عنه. اول ما جه جوفه الطعام حس بحاجة غريبة جدا، قال له انت جبت الاكل منين؟ هو مش بيعرف الغيب، بس في حاجة بص بقى، هو ده اطمئنان النفس يا جماعة، عدم الطمأنينة، ما اطمئنش للطعام ده. فكد وبعد كده فوضع، شوف الحديث، سبحانك يا رب العالمين. في ناس تقول ايه بقى، بص بقى يا جماعة، بص الورع العالي بقى، خلي بالكم، انت كلت وعامل حسابك ان انت كلت حلال، فواحد جاء لك الاكل ده حرام، خلاص يا سيدي انا كلته، ولما كلته كنت بحسب ان هو حلال زي كل يوم، انا معليش حاجة. انت شرعا ليس عليك شيء، خلي بالكم، شريعة ليس عليك اي شيء، لان انت كلت خلاص وما فيش بذنبك حاجة وما قصدتش تاكل حرام. لكن ابو بكر عمل مرتبة اعلى من كده كمان، ابو بكر عمل مرتبة اعلى من كده كمان. ابو بكر عمل ايه بقى؟ وضع اصبعه في حلقه حتى استقاء كل هذا الطعام. ابو بكر حط صباعه كده في حلقه، عارف اللي هو بيستقيء بالعمد، يتقيأ يعني بالعمد، تقيأ بالعمد عمدا، حط صباعه في جوفه في الحلق يعني، وبعدين ايه، تقيأ هذا الطعام الذي جاء به الغلام. تخيل، انا بقى عايز اقول لكم الاحساس. عمر بن الخطاب ارسل غلامه قال له هات، قال له عمر عنده ابل بتاعته ملكه يعني، فقال له هات اسقنا من لبن الابل، يعني املنا الوعاء ده من لبن الابل بتاعتي انا، بتاعت عمر يعني. فالولد راح وملى الاناء ده ملاه، وبعد كده قال عمر، عمر شرب باللبن، عمر برضو نفس الامر، قال له من اين اتيت بهذا اللبن بعد ما شربت؟ حس مش هو اللبن اللي بيشربه بطنه ده، او مش هو ده، او حس عدم طمأنينة. فبيقول له من اين اتيت بهذا؟ قال يعني ذهبت الى ابلك فوجدتها قد ابعدت، يعني مشيوا بالابل بعيد، راح ترعى يعني، ترعى يعني تأكل يعني. فبيقول ايه، فوجدت ابل الصدقة قريبة فحلبتها، يعني ابل عمر راحت ترعى في حتة بعيدة، فهو مش قادر الغلام يروح للمكان ده، فبيقول لقيت ابل الصدقة دي، صدقة دي بتاعت المسلمين كلهم، فحلبت الابل وجئتك بها. فعمر بيقوله أأكل من الصدقة؟ انت عايزني أكل من الصدقة وانا عندي الابل وبتاعتي كمان؟ فيعني عمر، شوفوا حاس زي عمر، شوفوا الشبهات يا جماعة، شوفوا الشبهات. فبيقول له ايه يعني، اول ما كل، اول ما شرب اللبن ده حس ان اللبن في حاجة مش مظبوطة مش بتاعه، فمن تلقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ده اتقاء الشبهات كمان، عندي حاجة مشتبهة ما اعملهاش، ما جيش اعملها. وبعدين اسأل يعني، زي ما ناس كده بتعمل، والله الذي لا اله غيره يعني. كانت في زوجة كده كلمتني، امرأة يعني كلمتني، فبتقول يعني الأسئلة المعروفة يعني، فلان حلف علي وما حلفش بعد، قال لها انت طالق انت طالق انت طالق. فقالت رحت ما اعرفش لمين، قالوا لي لا ده مش طلاق، ده مش قصد. طبعا انت طالق يعني اللفظ الصريح ده لا يفتقر الى نية، انت طالق انت طالق. فخلاص ايه طلقها، راحوا طبعا قلت لها اللفظ الصريح يعني لا يفتقر الى نية، يعني انت طالق يبقى طالق. فبتقول دي سادس مرة يطلقني، بتقول لي سادس مرة يطلقني، سادس مرة يطلقها. تخيلوا بقالكوا قد ايه في الموضوع ده، بقالنا ست سنين، يعني في الست سنين دول طلقني ست مرات باللفظ الصريح كده انت طالق كده. سبحان الله. وبقول لها يعني كل الست سنين ما حصلش عندك شبهة حتى انك انت يعني كده في حرمة في انت خلاص يعني طلقت منه خلاص، مفروض يعني المكان ده او المجلس ده خلاص قعدتك معاه حرام يعني، وما فيهاش خلاف الطلاق اللي هو الصريح ده مش خلاف خلاص. بيروح لحد بقى طبعا من اصحاب الهوى فبيقول له خلاص يا مستر لا ارجع مش مشكلة. فبتقول يعني فانجبت طفلا يعني بعد ست سنوات وبعد ست شهور تعلقت بي جدا ومات. فوقع في نفسي يعني بسبب حرمة الطلاق يعني وبسبب حرمة ان انا قاعدة معاه بالشكل ده ربنا يعني ايه عاقبني بهذا الولد يعني. فعلى طول اول ما مات يعني جه في صدرها على طول ان ده بسبب الامور دي، فقالت لازم اسال حد غير اللي انا بسالهم وبروح لهم كل مره دول. فلما سالت قلت لها انت طالق من ست مرات، وسالت غيري طبعا. فقالت انا سالت وقلت لها كل اللي انت عملتيه في ست سنوات، لكن طبعا عليها ذنب ولا ما عليهاش؟ عليها ذنب طبعا، عليها ذنب كبير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولها. يعني قعدت ست سنين يعني هي مطلقة وقعدة عادي كل سنة بيطلقوا بيرجعوا بيعملوا فيش أي مشاكل. فدول يا جماعة عندهم رقة في الديانة، ما بيتقوش الشبهات. لا في واحد قال دي طالق، واحد قال لا، واحد قال دي طالق، واحد قال لا. لازم يا جماعة نسأل ونسأل أهل العلم وناخد بالنا من الكلام ده. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا مع الصحابة رضي الله عنهم جاءت صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم عذرا، النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع صفية والصحابة معديين، بعض الصحابة معديين. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أخذوا جنب كده، بعدوا يعني بعدوا واتحرجوا وبعدوا خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما، ما هي صفية منتقبة ومحدش يعرفها، هي مين اللي واقفة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أحد من أمهات المؤمنين ولا حد بيسأله؟ كل ده وارد. لما الصحابة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم فإيه بعده وسابوا النبي صلى الله عليه وسلم، بعده وسابوا النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقولوا ايه النبي صلى الله عليه وسلم نادى الصحابة بيقول لهم على رسلكما، كان اتنين يعني، بيقول لهم ايه على رسلكما استنوا. فقالوا له يعني تعجبوا يعني، فقول على رسلكما انها صفية بنت حيي، انها صفية بنت حيي، دي صفية على رسلكما. فالصحابة استغربوا بيقولوا سبحان الله وهل نظن فيك يعني يا رسول الله، يعني استغربوا سبحان الله احنا مش هنقول حاجة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا برضو يعني من تعليم الحسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم قال خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا أو قال شرا، على اختلاف الراوي. خشيت أن الشيطان يقذف في قلوبكما شرا، ده برضو من اتقاء الشبهات في الأفعال، يعني اتقاء الشبهات في الحرام وفي الحلال وفي الأفعال. تتقي أي شبهة ممكن حد يشوفك عليها لابد أن تبين، ده برضو يا جماعة من اتقاء الشبهات. قال على رسلكما استنوا إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله، قال خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا أو شرا، إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم، ممكن الشيطان يسول لكم شيء، فأنا أردت أن إيه أن أقطع يعني هذا الأمر عليكم. فده برضو من اتقاء الشبهات يا جماعة، كل دي من اتقاء الشبهات. ودايما الحلال واضح الحرام واضح، المشتبهات عدم الطمأنينة علامة على وقوع الشبهة، والبر مطمئنت إليه النفس. عندك شبهة انتظر اسأل أهل العلم ولا تتعدى حدودك. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل بقى عشان ننهي الحديث، قال قبل ما يضرب المثل قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ازاي من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ دي ليها معنيين، افهموا كويس جدا المعنيين دول. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، اول معنى مقصود من الحديث ان اللي بيدخل في الشبهات كتير كتير كتير كتير اكيد اكيد هيقع في الحرام، لان دايما زي ما قلت لكم احتمالية الحلال واحتمالية الايه الحرام. فممكن عملت دي طلعت معاك كويسة ماشي، طلعت معاك يعني حلال، طيب ممكن تبقى حط، طالما انت بتقع في الشبهات بتقع في الشبهات بتقع في الشبهات يبقى على طول اكيد اكيد، طالما انت بتقع في الشبهات اكيد اكيد في مره من المرات بتقع في الحرام، وده يعني لا شك في ذلك. طيب فمن اتقى الشبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ صان الدين يعني والعرض، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. في معنى تاني لمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ده معنى ايه؟ طالما انك لم تستبرئ لدينك ودايما دايما تدخل في الشبهات، مجرد دخولك في الشبهات دول وقوع في الحرام لانك لم تستبرئ لدينك. يبقى معنيين، معنى وقوع في الشبهات الاول اللي هو الاكيد تقع في الحرام، المعنى الثاني حتى لو لم تقع في الحرام مجرد عدم استبراءك لدينك وعدم يعني واستهانتك هذه توقعك في حرام في الذنب. يبقى لازم تاخدوا بالكم جميع يا جماعه، مهمه جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل بقى مهم قوي قوي، قال ايه بقى؟ من حسن تعليم كمان النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يضرب الامثال، قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. يعني ايه؟ واحد راعي عنده يعني عنده بقى الماشيه والطأن والانعام حول الحمى. الحمى دي حاجه مخصوصه بشخص معين، الحمى حاجه مخصوصه يعني مزرعه مخصوصه او ارض مخصوصه مش بتاعه الجميع. يعني انا مثلا عندي ارض دي بتاعتي انا محدش يدخلها، فجي راعي المفروض بقى انت كراعي ترعى بعيد، ما تجيش ترعى حول الحمى حول المكان الملكيه الخاصه. الحمى دي يعني ملكيه خاصه ومنها الملكيه العامه، في حاجات حمى بتبقى ملكيه عامه وحاجات للحمى بتبقى ملكيه خاصه. انا افترض ان دي ملكيه خاصه، انا عندي ملكيه خاصه في ارض بتاعتي او حاجه بتاعتي، انت كراعي لما تيجي، معنى المثال يعني انت كراعي لما تجيب الانعام بتاعتها وعايزها تاكل جنب الارض بتاعتي الخاصه بتاعتي الملكيه الخاصه، هل انت تقدر تسيطر على الانعام بتاعتك؟ تقدر تسيطر على الماعز والضأن يعني ولا الماشيه عموما؟ مش هتقدر لان ليس لها عقل. فممكن تدخل ايه، انت عملت حوم حول الارض بتاعتي، اكيد اكيد حاجه هتفلت منهم وهتروح تاكل من الارض بتاعتي، وكده هتتسبب لي في ضرر فانا هعاقبك عشان الضرر ده. طيب ولله المثل الاعلى، كالراعي يرعى حول الحمى بيجيب الماشية بتاعته حول الملكية الخاصة بتاعت حد، يوشك أن يرتع فيه، أكيد يشوف بقى يوشك أن يرتع فيه، أنت عملت تدور حول الحمى أكيد الماشية بتاعتك هتدخل ترقع فيه وتأكل منه، أكيد يوشك خلاص أنت كدت أن ترتع فيه. طيب ألا وإن لكل ملك حمى، شوفوا التوكيدات، ألا اسمع أداة استفتاح دي، ألا وإن توكيد لكل ملك حمى، اي ملك اي حد عنده حمى عنده حاجات خاصه عنده ملكيات خاصه، الا وان حمى الله تعالى محارمه. الحمى بقى بتاع الله اللي انت ما ينفعش تدخل فيه ابدا ابدا محارمه. يبقى طالما انت بتعمل في الشبهات يبقى انت كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان ترتع فيه، وانت جيت عند حمى الله عز وجل عملت حوم برضه وعملت لف وتدور أكيد هتقع في هذه المحارم. فهمتوا المثال؟ آخر حاجة بقى في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. النبي صلى الله عليه وسلم عشان يرشدك بقى إزاي تتقع وإزاي تتبين الحلال وإزاي تتبين الحرام، عمرك ما هتبقى كده إلا لما يكون عندك قلب كويس، قلب طيب، قلب طائع لله عز وجل، قلب نظيف. ألا وإن في الجسد مضغة، شوف مضغة دي تصغير، شفتوا لما يجمع أحدكم في بطن أمه مضغة وعلقة ونطفة، المضغة دي الشيء الذي ينبغ، يعني قطعة اللحم الصغيرة، فده تصغير للقلب. هي وإن كانت صغيرة لكن المضغة دي لو صلحت القلب ده لو صلح يصلح الجسد كله، لأن القلب ده هو اللي بيدي أوامر للجسد كله، أوامر للجوارح، يعني أوامر للعين للإيد. القلب ده لو متعلق بالله، متوكل على الله، يعظم حرمة الله عز وجل، عنده تعظيم وعنده إجلال لله، كل الحاجات دي في القلب، أكيد لا يأمرك إلا بخير. وهيأمرك بقى، هو إيه علاقة القلب هنا في المسألة؟ ألا وإن في الجسد مضغة، هل ده ليه علاقة بأول الحديث؟ أيوة طبعا ليه علاقة بأول الحديث، لأن القلب هنا، القلب هنا هو اللي هيأمرك بالخير أو يأمرك بالشر. إذا صلح القلب صلح الجسد. والنبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الجمال بقى في التعبير، أوتي جوامع الكلم. النبي قاس على الأمر الصحي الأمر المعنوي. إزاي بيقيس على الأمر الصحي الأمر المعنوي؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت. خلي بالكوا حتى صحيا، لو واحد قلبه سليم غالبا بيبقى كل أعضاء قلبه سليم. المرض القلب ده لو مرض، تلقى الكلى فيها مشكلة، الرئة فيها مشكلة، المخ فيه مشكلة، لأن كل ده بيعتبر ضخ الدم، والدم ده هو أساسه الإيه؟ يعني أساس الأمر يعني في الجسم. فالجسد القلب ده لو سليم صحيا هتلاقي الجسد أغلبه صحيح، إلا في حالات نادرة، يعني هتلاقي القلب سليم، الأطراف سليمة، والمخ سليم، والصدر سليم، والكلى سليمة، والكبد سليم، كل ده. لكن لو ضعف القلب بيعمل أمراض كتيرة في الجسم، حتى من الناحية الصحية المادية. من الناحية المعنوية بقى، القلب ده لو سليم خلاص صلح الجسد كله، لأن القلب لا يأمر الجوارح إلا بالخير في الحالة دي. طيب لو القلب لو القلب فاسد، فسد الجسد كله، لأنها يأمرك بكل الشر، ألا وهي القلب. القلوب يا جماعة في قلب مريض وفي قلب صحيح. قلب الصحيح أو السليم ده هو قلب المؤمن، وهو القلب الذي يريده الله عز وجل، إلا من أتى الله بقلب سليم. لازم تبص لقلبك، القلب سليم وصحيح ده يعني بتعرض عليه الفتن فيطردها. قلب سليم، قلب منير منور، قلب ضعيف مريض، قلب مريض عنده شبهات وعنده مشاكل، عنده شهوات وشبهات. القلب المريض بيبقى فيه شبهة وشهوة، القلب الصحيح يطرد الشبه والشهوات. أي أولها أول، يعني أول ما تجيله الشهوة أو أول ما تجيله الشبهة لازم يطرد، ده القلب السليم مظبوط. القلب المريض يجمع بين الشهوات والشبهات. في بقى قلب بقى إيه؟ يعني وسط، طارة يكون كذا يعني يستنير بنور الإيمان، وطارة يظلم بظلمة المعاصي. ده القلب الذي بين، ده ثلاث أنواع للقلوب يا جماعة، فيش غيرهم. يعني حاول إن شاء الله تعالى، حاول، وأغلب الناس قلوبها يعني متوسطة بين المريض والصحيح، إلا من أتى الله بقلب سليم. اجعل قلبك سليما، اجعل قلبك سليما حتى يعني تستبرئ لدينك وعرضك وعرضك وتتقي الشبهات. يبقى بس ملاحظة بسيطة، هل الـ بالنسبة بقى الخروج من الخلاف وأصحاب الوساوس، دي آخر حاجة قلت. أنا لو عندي مثلا رأي للعلماء بيقول ده حرام ورأي للعلماء بيقول ده حلال، أعمل إيه؟ أتقي الشبهات؟ كل لا، الأمور بقى اختلافات العلماء يا جماعة دي مش من الشبهات. يعني مثلا مثال، إحنا زي ما كنت برد امبارح خير على الأسئلة، مثلا يعني الزكاة مثلا في الذهب اللي هو الحلي، يعني الزينة اللي بتخذها المرأة، بعض العلماء يقولوا ليس فيه زكاة ويستعرضوا أدلة، وبعض العلماء بيقولوا لا عليه زكاة ويستعرضوا أدلة. وإحنا قلنا يا جماعة الأدلة إما أن يكون الدليل نفسه أستيقن من الدليل، وثانيا يعني مناط الدليل، طريقة الاستدلال بالدليل ده على الموضوع. يعني في حديث معين، هل الحديث ده يصلح ان انا استدل بيه مثلا على تحريم كذا او كذا ولا لا؟ فده بقى بيختلف فيه العلماء كثيرا، لا الحديث ده معناه كذا، لا يقصد بكذا. واحيانا والله بيكون الدليل دليل واحد وبيستند اليه اصحاب الرأي ده واصحاب الرأي المخالف بنفس الدليل، بنفس الدليل، بيقولوا مثلا الخمرة نجسة، لما نزل تحريم الخمر أراقوا المسلمون الأول يعني لما كانوا يشربون الخمر بعد أن حرمها الله عز وجل، دلقوا كل الخمر في شوارع المدينة، فقالوا لا الخمر يعني دلقوه في المدينة يبقى ده دليل على طهارة. الناس تانية تقول لا الخمر نجس لما كانش يسابوه في البيوت لو هو ما كانش كده، فاهمين؟ فممكن يعني بدون تفاصيل كتيرة نستدل بنفس الدليل على أمر واحد بس. فهم العلماء لما قالوا ذهب الحلي ده حلال، يعني قصدي فيه الزكاة، أو ذهب الحلي ده ما فيه زكاة، كل ذهب يعني بأدلته ليستدل على المسألة. طيب أنا أروح ممكن الحالة العادية أتبع وعلى العامة أقلد علماء، سألت حد قال لي ده خلص أنا ما بطلعش الزكاة، أو سألت حد قال لي لا فيها الزكاة. في بقى مثلا بيبقى حد يعني شاف دليل دول وشاف دليل ده، بيعمل إيه بقى؟ بيعمل حاجة مستحبة بقى، وده بتبقى برضو نوع خروج من الشبهات، بس مش هنقول إن دي شبهة لأن دي أقوال العلماء. بيقولوا بقى ويستحب أن تخرج من خلاف العلماء، دي حتة مهمة أوي. لو حاجة العلماء اختلفوا فيها وانت تقدر تعملها، يعني مثلا لو قالوا الزكاة على الذهب دي واجبة وفي ناس قالوا غير واجبة، طب يا سيدي أنا طلعت الزكاة، يبقى أنا كده على أي قول من أقوال الاثنين دول الحمد لله رب العالمين ما دخلتش في خلاف العلماء. فبيقولوا دايما اعمل في حاجات تعملها من الأحوط تخرج من خلاف العلماء، ده بيسموه مستحب. يستحب أن تخرج من خلاف العلماء حتى إيه لا تدخل تحت أي آراء من الآراء اللي عكسها لك يعني. طيب في بقى ناس بتعمل مسألة الوسوسة آخر حاجة، دايما دايما عنده وسوسة، لا أنا مش عامل دي أنا مش عامل دي أنا مش عامل دي أنا مش عامل دي، ده يا جماعة مش اتقاء شبهات، ده دي وسوسة. لأن في ناس بتدع الحرام تدع الحلال تماما أو تقع في الحرام تماما بدعوى الوسوسة. عندك أمور حلال، في حاجة حلال، لو أنت بقى ما عملتهاش بدعوى اتقاء الشبهات أنت كده ما عندك اتقاء شبهات، لا ده أنت بتضحك على نفسك، ده دي كده دي وسوسة. اللي أنت عملتها دي وسوسة مش اتقاء شبهات. اتقاء شبهات لما الدليل يختلف عليك وما تعرفش الحكم، ما تعرفش إذا كان حرام ولا حلال، بتنتظر وتتوقف حتى تسأل أهل العلم. لكن لو سبت الأمور الحلال علشان خايف يعني من الوقوع في الحرام يبقى دي وسوسة لا طائل منها، في شعرة بسيطة من اتقاء الشبهات والوسوسة. يعني أخيرا يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، اطلب من الله عز وجل ويعني جهدوا دايما أن أنتم تكون ليكم مضغة سليمة ألا وهي القلب. يعني إذا كان القلب سليما علمت الحلال والحرام واطمأنت نفسك للحلال ويعني ارتابت نفسك في الحرام واتقيت الشبهات. حديث ده مهم جدا جدا، قالوا عليه تلت العلم تلت العلم، وفي ناس قالوا عليه ربع الأمر، يعني ربع الدين، تلت الدين وربع الدين. فمهم جدا جدا من أهم الأحاديث الجامعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وبارك الله عز وجل فيكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم أمين يا رب العالمين.